تفسير الآية 8 من سورة التين، يقول تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي بكل تأكيد بلا أي شك، الله تعالى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وخلق الكون كله بما فيه من مخلوقات معجزات مبهرات، والذي يبعث الناس بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم يوم القيامة هو أحكم الحاكمين. فليس هناك أي أحد أحكم في حكمه وتصرفه وتدبيره منه سبحانه. فهل يتوهم الإنسان أن نتركه في حياته مهملا لا راعي له ولا مرشد لتمام الخير والسعادة في دنياه وأخراه عن طريق إرسال الإسلام له من خلال الرسل الكرام وتوصيته بالتمسك والعمل بكل أخلاقه؟ أو يتوهم أن نتركه بعد موته هكذا تنتهي حياته بصورة عبثية ويذهب مع التراب دون بعثه بجسده وروحه يوم القيامة لنحاسبه بما يستحقه ليتحقق العدل الكامل ونحن الذين خلقناه قبل ذلك من عدم؟ إن كان يحسب ذلك فهو حتما في وهم كبير، لأن العدل يتطلب أن نكرم المحسنين ونعاقب المسيئين. برجاء أيضا مراجعة الآية 115 من سورة المؤمنون، قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لمزيد من الشرح والتفصيل: إنه لا يمكن أن يكون ذلك أبدا ولا يتصور مطلقا من أحكام الحاكمين. والسؤال هو للذم الشديد له، لعله يستفيق ويعود لربه ولإسلامه ليسعد في الدارين قبل فوات الأوان، كما أنه للتقرير أي لكي يقر الجميع بذلك، حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف به. أليست الخلقة الثانية لا شك أهون، لأنها أصبحت معروفة وخاماتها موجودة كما يثبت الواقع ذلك. فالله تعالى يخاطبنا على قدر ما تفهمه عقولنا، حيث هو كله سهل عليه أولا وثانيا، فكيف إذن من لا يصدق بالبعث أن يكذبه ويستكثره ويستصعبه على هذا الخالق العظيم القدير؟ إضافة إلى أن شهادة أي عقل منصف عادل بأنه لابد من الجزاء، وإلا كان إنشاء الخلق عبثا أصلا. ولكن المكذب قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فليحسن إذن كل عاقل الاستعداد ليوم الحساب هذا بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ليسعد في دنياه وأخراه.